الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أن نجتمع على دراسة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 29 من جماد الأولى لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الثالث لعام 15 و2000. وما زلنا في قراءتنا لكتاب الجامع الفريد للأسئلة وجب على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد وقفنا على باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصي إلى الشرك. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. سؤال: ما هو الجناب وما المراد بحمايته؟ الجواب: الجناب هو الجانب والمراد بحمايته صيانته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. الله أكبر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على المؤمنين على أن يسلم لهم دينهم، على أن يحقق التوحيد، على أن يدخل الجنة، على أن ينجم العذاب، فكان يدلهم على كل خير ويحذرهم من كل شر، فسد كل طرق الشرك ووسائل الشرك حماية للتوحيد، وجاء أن يحقق المسلمون، أن تحقق أمة التوحيد فيدخل الجنة كما قال جل وعلا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات ربي وسلام عليه كما هو كان حريصا علينا، ومن حقي علينا أن نحبه وأن ندافع عن سنته وعن أزواجه وعن أصحابه وأن نكثر من أمته حتى يضاهي بأمته الأمم يوم القيامة. وأقل ما يقدمه المسلم تجاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي له علينا بعد الله الفضل العظيم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه، أن يكثر من الصلاة والسلام عليه. نعم. قال تعالى: قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سؤال: اشرح هذه الآية وما الذي تقتضي هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف وما الذي تقتضي هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته؟ الجواب: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم يعرفونه ويعلمون صدقه وأمانته، ثم وصفه بأوصاف حميدة وهي حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وكراهته ما يعنتهم ويشق عليهم أو يضرهم في دنياهم وآخرتهم ورفته ورحمته بمؤمنيهم. وتقتضي هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم وسائله الموصلة إليه وبالغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها. يذكر الله عز وجل منته على عباده المؤمنين، والله عز هو المنان الذي من على عباده نعم كثيرة ظاهرة وباطنة، سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ومن أجل ما أكرم الله به عباده أن أرسل إليهم رسلا وأنزل معهم كتبا ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، وكان أكملهم وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل بأعظم كتاب أنزل وهو القرآن العظيم. فيذكر الله منته فيقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذه المنة ذكر الله عز وجل في قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما معنى من أنفسهم؟ يعني منهم وفيهم، ليس من غير جنسهم، ليس من الملائكة ولا من الجن ولا من النبات ولا من الجماد، وإنما جعله بشرا من أنفسنا ليسهل الاقتداء به. يعني لو أرسل ملكا من الملائكة إذا صلى قالوا أنت ملك إحنا لسنا مثلك، إذا صام قالوا أنت ملك ما نستطيع مثلك، إذا جاهد قال طبعا أنت ملك إحنا ما نستطيع مثلك، يصعب الاقتداء به للتفاوت، فهو ملك وهؤلاء بشر. لكن الله عز وجل من على المؤمنين بعد فيهم أيش أخوان بشرا منهم من أنفسهم، يعرفون نسبة، يعرفون أمة، ويعرفون أباه، ويعرفون مولده، ويعرفون منشأة، ويعرفون تاريخه الناصع لم يعرف إلا بالصدق والأمانة حتى قبل النبوة. فكون الإنسان يعني يعرف هذا الداعي ويعرف صدقه، هذه من الوسائل التي تعينه على أن يصدق وعلى أن يؤمن وعلى أن يستقيم. فالله عز يذكر منته على عباد المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من جنسهم من البشر، ومن أنفسهم يعني يعرفونه منشأ ومولد ونسب. هذا الرسول الكريم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويشق عليه أن يشق عليكم شيء، وأعظم ما يشق على الناس أن يكفروا بالله وأن يشركوا بالله، لأن هذا سيؤدي لماذا؟ إلى أن يدخلوا في سخط الله، إلى أن يدخلوا النار ولا يخرج منها أبدا. هذا أصعب شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشق عليه أن يرى الناس يقعون في الشرك، كما في هذا الكتاب سطر فيه أبواب كثيرة بيان أن الرسول كان حريصا كل الحرص على أمته، وأعظم حرص كان معي جانب يا أخوان أن يسلم لهم توحيدهم وأن يسلم لهم دينهم. شوف وما أجمل ما قيل أن ماعزا رضي الله عنه لما وقع في الزنا وكان متزوجا وعقوبته الرجم، فاحشة الزنا في مجتمع محافظ عربي، يأتي رجل ومتزوج وقد زنى، فعل شنيع جدا صح، ومع ذلك يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله زنيت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع، فيأتي من جهة أخرى يا رسول الله زنيت، لا يرد، يأتي من خلفه يا رسول الله زنيت، لا يرد عليه، حتى جاء تلقاء وجه يا رسول الله زنيت، قال اذهب، وكأنه في ثلاث مرات لم يسمع، في المرة قال اذهب، ثم أرسل إليه ليتحقق أبيه جنون كما يقال، قيل استنكهه يعني شمراحته يمكن سكران، كواحد يقول أنا زنيت، كواحد مجنون، حتى لما تحقق منه فعلا زنى قال عليه الصلاة والسلام ارجموا صاحبك، زنيت وزنيت وزنيت، ومع ذلك في المرة الرابعة قال اذهب، بعدين أرسل إليه وتأكد منه، بعدين قام عليه الحد. طيب بالمقابل قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، كم مرة الرسول صلى الله عليه وسلم فوت له وخلاه وأجله، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. شوف شوف الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع الشرك موضوع التوحيد هذا أخطر بكثير من كل المنكرات. شوف كيف بعض الناس ما يعتني بهذا الباب ولا هو بالحسبان، مستعد حتى ينفق الغالي والنفيس وأن تزهق روحه في مبدأ، ربما مظاهرات ولا انتخابات ولا سرقات ولا ليش ما التعليم متخلف ولا ليش مستوى الصحة منخفض، ولا يموتون وربما يقوم بأنفسهم تحت الدبابات أو تحت المدافع أو إلى آخره. بينما هذا الجانب العظيم اللي كان يعتني به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم بالحسبان. الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم شيء، لأنه أعظم شيء التوحيد أعظم ما كان يعتني به عليه الصلاة والسلام. واحفظوا هذا أن ماعزا أربع مرات يقول زنيت زنيت زنيت، المرة الرابعة قال اذهب، بينما قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذا باب ما في مجال للتأخير ولا للتساهل، لأن إذا انهدم التوحيد انهدم كل، انهدمت آخرة الإنسان. يعز على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع أحد من أمته في الشرك. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويشق عليه الشيء الذي يسوءكم ويفسد دينكم، يفسد أخلاقكم، يفسد عباداتكم. حريص عليكم بأن يدلكم على كل خير علمه، وأن ينهاكم ويحذركم من كل شر علمه. فما قبض عيسى السلام إلا وقد أتم الله به الدين، ما ترك عقيدة ولا منهجا ولا عبادة ولا خلقا ولا أدبا يحتاج إليه الناس إلا ودلهم عيسى السلام، علمهم من التوحيد إلى آداب قضاء الحاجة، ما ترك شيء. لما؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذان وصفان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤوف ورحيم. وهذا يدل على أن المخلوق ممكن يوصف بما وصف الله بنفسه، وأن الله عز وجل يصف نفسه بما وصف به المخلوق. فالله عز وجل الرؤوف الرحيم، والرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. لكن ما الفرق بين رأفة الله ورحمته وبين رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته؟ كالفرق بين ذات الخالق والمخلوق. الخالق صفاته تليق به لأنه خالق، والمخلوق صفاته تليق به لأنه مخلوق. توافق الأسماء رؤوف رحيم، وتوافق المعنى يعني رؤوف في حق الله ورؤوف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، المعنى واحد والمختلف معنى واحد، ورحيم معنى واحد، ولكن صفة الرأفة والرحمة في الله تليق بالعظمة، لأنه العظيم علي عظيم، وصفة المخلوق تليق به على قدره، وكل صفة تكون بحسب من أضيفت إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، والله عز وجل الرؤوف الرحيم، لكن الله عز له من الصفات أكمل الصفات لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والمخلوق كل مخلوق صفته بقدره. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يقول الله تعالى متنع على المؤمنين حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم يعرفونه ويعلمون صدقه وأمانته، ثم وصفوا بأوصاف حميدة وهي حرصوا على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وكراهة ما يعنتهم ويشق عليهم أو يضرهم في دنياهم وأخراهم، ورأفته ورحمته بالمؤمنين. وتقتضي هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك. من رأفته حذرنا من أعظم شيء قد يفسد دنيانا وآخرتنا، بل لا أقول قد يفسد بل يفسد دنيانا وآخرتنا له الشرك. الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. قال وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم وسائلها الموصى إليه وبالغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وعليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما في هذا الباب. نعم. قال تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الله. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ الجواب: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. نعم، لأن القبور ليست هي محل الصلاة، لا يصلي فيها الميت داخلها، ولا يصلي الحي إليها ولا عنده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تهجروا بيوتكم فتقطعوها من الصلاة، اجعل من صلاتك شيئا من صلاتك في بيتك، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، يعني إلا الفرائض الخمس، هذا أفضل في المسجد، وإلا أفضل صلاة المرء في بيته. في ناس ما يصلي في البيت بالمرة، جعل البيت كأنه إيش مقبرة، لأن المقبرة ليست موضع للصلاة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، ونهى عن الصلاة إلى القبور. فلما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني يبين هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن القبور ليست موضع الصلاة، وهو أمر مقرر عند الصحابة، كما أنكم لا تصلون القبور ولا في المقابر وليس موضع الصلاة، فلا تجعلوا بيوتكم كذلك إيش لا صلاة فيها. واضح؟ إذا ما هو المقرر عند الصحابة؟ المقبرة موضع الصلاة أو ليست موضع الصلاة؟ ليست موضع الصلاة. والشاهد من هذا أن قد نهينا عن الصلاة في المقابر حفاظا على التوحيد، حفاظا على التوحيد، حتى لا يؤول الأمر فتعبد هذه القبور من دون الله عز وجل، كما هو حال كثير من الناس للأسف الشديد، يجعلون القبور داخل المساجد، أو يجعلون يبنون القبور فوق المساجد، أو يصلون إليها أو حولها أو متوجه إليها، يفضي فيهم الأمر أنهم إيش يعبدونها من دون الله عز وجل، حتى أنهم لا يعتقدون أن الصلاة في هذه المساجد في قبور أفضل من غيرها، حتى العقار القريب من هذا المزار تجد إيش أسعاره مرتفعة جدا، مزدحم وفي محلات وعيادات وزوار وحجاج وحملات تنقل إلى هذا المكان اللي فيه قبر واحد من الناس. لأن إيش؟ أين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يلتفتوا له، لم يلتفتوا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرهم، حذرهم إلى آخر أنفاس الأخير من حياته وهو يحذرهم، ومع ذلك الأمة كثير منهم من وقع فيما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها والعبادة، كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يقضي إلى عبادتها. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا؟ بعض الناس ماذا يقول؟ إنما نهينا عن الصلاة في المقابر تجنبا للنجاسة، قال أن المقبرة موطن للنجاسة المتوقعة، فلذلك جاء النهي عن الصلاة في المقبرة، وهذا كلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. لو كان أمر كذلك لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إيش عن النجاسة أو في النجاسة أو قريب من النجاسة، لماذا يعلقها في المقبرة؟ وعلى هذا الكلام اللي قاله لو أن المقبرة نظيفة كما يحصل في بعض القبور، هذه القبور بعضها يجصص ويجعل عليها رخام ويجعل عليها سراميك وبخور وأنوار وأنظف ما يكون، ويدعو الناس نظيفة يقول لك تعال صل، هذا باطل. وإنما النهي عن الصلاة في القبور حماية للتوحيد، حتى لا يظل الأمر إلى عبادة من دون الله. وبالفعل لما خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ عبد القبور. نعم. ما معنى؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وما هو العيد؟ الجواب: المعنى لا تعينوا لزيارة قبري وقتا من الأوقات تجتمعون فيه كما تفعلون في الأعياد والجمع، والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من العادة والاعتياد. نعم. العيد سمي العيد عيدا لأنه يعود، وقد يكون هذا العيد زماني وقد يكون مكاني. فلو أن الناس اعتادوا الذهاب إلى مكان معين يترددوا عليه صار عيدا، ليش؟ لأن الناس يعودون إليه. ولو أن الناس يعظمون يوما ما في كل عام في اليوم نفسه لصار عيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مكان لي تعودون لرايحين له راجعين إليه من كل فج عميق، كما الناس يعتادون إلى بيت الله الحرام أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، لا تفعلوا ذلك. طيب، ثم أن الناس لماذا يفعلون هذا أصلا؟ هل من أجل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه؟ أنت بإمكانك أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أينما كنت، لو كنت في قاع المحيط أو في أعلى قمم الجبال أو في وسط الصحراء وسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم لبلغ سلامك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. إذن لماذا يتعنى الواحد يسافر لكي يسلم؟ ولذلك على المسلم إذا سافر المدينة يكون من نية ماذا يا أخوان؟ يشد رحاله لماذا؟ إلى المسجد، لا إلى القبر، إلى المسجد، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من مساجد الإسلام العظيمة التي يضاعف فيها الأجر. نعم. سؤال: اشرح قوله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الجواب: يرشدنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، ويقول: إنما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا تترددون إليه لأجل ذلك. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، والحمد لله أن الله عز وجل أكرمنا بأن أمرنا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الأمر يسيرا. تصوروا لو أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشرع إلا أن تسافر إلى المدينة عند قبره لتصلي عليه، لفاتنا خير كثير كثير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. تصور، هذا يفوتنا، يفوت الأمة، لن يناله إلا نفر قليل من الأمة، أمة كبيرة ممتدة منذ قرون وتمتد إلى ما شاء الله، وفيها من العدد ما لا يحصي إلا الله، ما تستطيع أن تصلي عليه إلا أن تسافر إلى هناك. لنال ذلك كم يا أخوان؟ نسبة ضئيلة من المسلمين، من الناس، من المسلمين، من يعيش ويموت ما وصل هناك، لا حج ولا اعتمر ولا وصل لمكة والمدينة، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل أكرمنا فجعل صلاة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بها أمرها متيسر بحمد الله. أينما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغ، تصلي عليه أينما كنت. فمن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة صلى عليه بعشر، كيف إذا صلى عشرا؟ صلى الله مئة. صلى على الله صلى الله عليه وسلم كم؟ صلى الله عليه ألف، وانت ماشي لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما الفائدة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى الله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني صلينا ولا ما صلينا؟ الله قد صلى ولا لا؟ يعني لما صلينا الله لن يصلي على رسوله؟ قد صلى الله على رسوله وما زال يصلي. لأن لماذا نحن نصلي؟ لماذا نقول يا رب اللهم صل على نبي محمد؟ والله عز وجل قد، أولا نحن نمتثل أمر الله عز وجل، هذه طاعة لله، الله قال صلوا نقول اللهم صل وسلم على نبي محمد. ثانيا هذه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هذه عبادة نتعبد الله بها، من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها كم؟ عشرة. صحيح أن الله قد صلى على نبيه، لكن نحن إذا صلينا لنا أجر، لنا أجر. ثم أنت يا عبد الله لما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزداد محبته في قلبك وفي نفسك، وهذا مطلب عظيم. بل لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. فمما يعظم أو يكبر في قلب المسلم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه. ثم هذا مجال للاقتداء به، واحد يكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم راح يجعل إيش؟ يقتدي به، يعني يحبه ويقتدي به. ثم أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تدفع عنك خلقا سيئا ألا وهو البخل، فالبخيل من ذكرته عندي ولم يصلى عليه. كل هذا الذي قدمه لنا بعد الله عز وجل أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. أتدرون لولا الله عز وجل ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش حالنا؟ تدرون إيش حالنا؟ تدرون ماذا حالنا حينئذ؟ لكنا كما كان الناس من قبل، شرك، فواحش، كرات، ربا، قتل، سفك، وأد بنات، قطيعة أرحام، صح؟ وإن كان من قبل فيه ضلال مبين. ما الذي أخرجنا؟ أخرجنا الله بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كل ما يأتي على بالك من الضلال كان مجتمعا في ذلك الجيل. شرك، كفر، قتل، سفك، كذب، خيانة، زنا، كله كله كله، وعد بنات، ظلم. فأخرج الله بهذا الرسول الكريم صلوات ربي السلام عليه أمة خير أمة خرجت الناس، خرجوا من الظلمات إلى النور. وما زال أثر هذه الأمة علينا حتى بلغنا الإسلام. ولك الحين إيش منا؟ من يعبد اللات، ومنا من يعبد العزة، ومنا من يعبد الأخرى، ومنا ومنا، صح؟ ولكن الله أكرمنا بأن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. فأقل ما يقدم العبد بعد الشكر لله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويسلم عليه. فما معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما صلاة الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما صلاتنا فنحن نسأل الله أن يصلي على رسولك، فنقول اللهم صلي على رسولك. ثم هذه الصلاة تذهب الهم والغم والحزن. يكفيك الله الهم والغم إذا أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله، خاصة إذا جاءت الضيقة اللي مو عارف شو سببها. ضيقة مرات طب ضيقة على قلبي، إيش صاير؟ شو مسوي؟ أديت أحد؟ أعطيت أحد؟ إيش اللي جاني؟ قلق؟ مو جاي النوم؟ ها؟ عليك بالصلاة والسلام على رسول الله، والله إنه لعلاج نافع وعظيم، يذهب الله عنك الغم والهم. وأكمل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الرسول الكريم على ما آتاه الله عز وأعطاه الله عز من المقام المحمود والدرجة الرفيعة العالية، ها، سيد بني آدم يوم القيامة بالشفاعة العظمى، إلا أنه بشر لا يملك من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، لا يستحق العبادة، ليس شريكا لله، وإنما هو عبد الله ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صلوات ربي وسلامه. نعم. قال المؤلف عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. سؤال: ما هي الفرجة وما الذي يستفاد من هذا الباب؟ الجواب: الفرجة هي القوة في الجدار، ويستفاد من هذا الباب ما يلي: أولا، القوة في الجدار يعني فتحة، كان يروح عندها ويقعد يدعو الله عز وجل. ليش؟ نعم. أولا، ويستفاد من هذا الباب ما يلي: أولا، النهي عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص. ثانيا، الحث على صلاة النافلة في البيت. ثالثا، أن صلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه وإن بعدنا عن قبره. رابعا، النهي عن قصد القبور لأجل الصلاة والدعاء عندها، لأن ذلك من اتخاذها عيدا ومن وسائل الشرك. إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز اتخاذه عيدا، فقبر من دون النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. نعم. خامسا، أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. سادسا، أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا. السؤال: لماذا نوع المؤلف التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة؟ الجواب: ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني أكثر من باب في التحذير من اتخاذ القبور مساجد وعبادة من دون الله عز ونحو ذلك. المؤلف جعله في أكثر، يعني لو واحد وقف على الباب هذا والباب اللي قبله والباب اللي بعده يجد الموضوع متقارب، ليس بضر واحد يقرأ الكتاب كله، فهو فتح نصف الكتاب وقف على باب وإلا يستفيد هذه الفائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد بالأوثان. سؤال: أذكر مقصود المؤلف بهذا الباب. الجواب: مقصوده التحذير من الشرك والتخويف منه، وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة. والرد على من زعم أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم ونحو ذلك. لما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن المؤلف الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر فقال لا تتبعون سنة من كان قبلكم، هذا ليس مجرد خبر يخبر النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يخبرنا على سبيل التحذير، على سبيل التحذير، فيقول إن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى في دينهم في منهجهم في أخلاقهم سيقلدهم تقليد أعمى. مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر يعني يقول فلا تكن يا عبد الله من هذه الفئة اللي ستتبع اليهود والنصارى، فهو خبر بمعنى الإنشاء بمعنى النهي. لما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في جزيرة العرب، الله يسر ما أكون منهم راح يعود هذا الأمر. لما يقول قائل في ناس راح ينضربون ويهز العصا، في ناس مطقوقين مطقوقين، شو تقول انت؟ شو قصدك؟ شو تفهم اني خليني اضبط نفسي لا يكون ايش انا من هاللي راح انضرب؟ هذا المقصود، ليس مجرد خبر ان من هاي الامه من سيعبد الاوثان والاصنام، ان من هاي الامه من سيتبع اليهود والنصارى، ان من هاي الامه من سيتخذ قبور مساجد، وانما يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة. فاحذر يا عبد الله من أن تكون ممن وقع فيما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال: ما هي الأوثان؟ الجواب: جمع وثن، وهو كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله، لا فرق بين الأشجار والأحجار والأدنية والقبور وغيرها، فمن دعا غير الله وعبده فقد اتخذه وثنا وخرج بذلك عن دين الإسلام. طيب، في إشكال، إشكال في الفهم وليس في النصوص. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، وفي لفظ أن يعبد في جزيرة العرب، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في صحيح البخاري بأن هاي الأمة لن تعود إلى عبادة الأصنام، ثم جاءت نصوص بأن ما تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان، صح؟ وأن من هاي الأمة بعض الأمة إيش يعبد الأوثان. إتارة يقول إن إيش لن تعبد الأمة الأصنام بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، والشيطان أيضا نفسه يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وفي نصوص بأن سيعود الناس يعبدون الأصنام في جزيرة العرب. في إشكال ما في إشكال؟ في إشكال. أما أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون أن يعبد في جزيرة العرب، فهنا هذا الحديث ليس فيه بأن لن يقع هذا الشيء، وإنما يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عما وقع في نفس الشيطان. هل اللي وقع في نفس الشيطان بأن لما رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجها وحطمت الأصنام ورفع لواء التوحيد، رأى نفسه خلاص لا يمكن أن يعبد بعد اليوم في جزيرة العرب، لجأ إلى شيء آخر، إلى التحريش والعياذ بالله. فهذا واضح، هو مجرد هو اخبار عن من الرسول صلى الله عليه وسلم عما وقع في نفس الشيطان، ولا يدل هذا على انه لن يقع في اخر الزمان ايش عباده الاوثان في جزيره العرب. طيب، ما اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بان هذه الامه لن تعود الى عباده الاصنام، ثم جاءت احاديث او نصوص انها ستعبد، لا تقوم الساعه حتى تعبد، حتى تعبد الله والعزى بعد. فالجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ان الامه لن تعود بجميعها، كلهم يتحولون مرة ثانية يصيرون وثنيين، هذا الذي إيش لن يقع. أما بمجموعها في ناس من هالجمع من ضمن الجمع هذا يقع، نعم يقع. أما بجميعها كلهم ينتقلون من التوحيد إلى صير أمة مشركة كلها، هذا الذي لا يقع. واضح؟ واضح. فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يقع هو أن تكون الأمة بجميعها كلهم ردوا مشركين، لا، لكن ما وما أخبرنا سيقع يعني من المجموع منهم من سيعبد الأصنام. وحينئذ لا إشكال والحمد لله. واضح؟ واضح؟ طيب ترى هذه يؤتى بها الشبه وتلقى عليكم. أنت من تدعو التوحيد جاءك ناس ها يشوشون عليك. إذا ما تمكنت من التوحيد من مسائل التوحيد وإلا ربما أقنعوك وأخذوك معهم. انتبه ترى ممكن توحيدك هذا يسحب منك في أي لحظة من شياطين الجن والإنس. انتبه مسك بتوحيدك وإلا ممكن ينفلت منك. نعم. قال تعالى أم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. سؤال: اذكر سبب نزول هذه الآية ومن هو المخاطب فيها وما المراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب وما هو الجبت والطاغوت. اذكر مناسبة الآية للباب. الجواب: سبب نزول هذه الآية ما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين إلى أهل مكة فقالوا لهما: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقال: أنتم خير وأهدى سبيلا. والمعنى أنهم يفضلون الكفار على المؤمنين لجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. والمخاطب في هذه الآية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب في هذه الآية هم اليهود. والجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، والطاغوت ما عبد من دون الله ورضي بذلك. والمناسبة طيب لا، أمة العرب كانت أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، وعهدهم بالنبوة بعيد، إبراهيم عليه السلام جدهم الأبعد. وأما اليهود والنصارى فكانوا أهل كتاب وعدهم بالنبوة أقرب. وكان العرب ينظرون إلى اليهود والنصارى نظرة إعجاب، ناس مثقفين عندهم علم عندهم دين عندهم كتب سماوية، بينما هم ما عندهم هذا المستوى، فكانوا يثقون بهم وينظرون إليهم نظرة إعجاب. وكان اليهود قد أخبروا عن طريق الكهنة وعن يأتيهم خبر من الجن، وكانوا يقعدون في السماء مقاعد للسمع، ووجدوا إرهاصات يعني مقدمات تدل على أن ثم أمر عظيم سينزل وأن سيخرج نبي جديد. كانوا يتوقعون بأنه سيكون منهم. وذاك الزمان الأنبياء يعني نبي يتلو الآخر كلهم إيش من بني إسرائيل، فظنوا أن الأمر كذلك، حتى هذا النبي الذي سيأتي آخر الأنبياء سيكون منهم. تفاجأوا أنه من الأميين من العرب من قوم يختتنون. قتلهم الحسد، كيف آخر الأنبياء وأعظمهم وأجلهم ليس منهم من العرب؟ وكانوا يحتقرون العرب احتقار، حتى كانوا يتوعدون العرب يقولون أنه سيأتي نبي وسنقاتلكم معه، يتظاهرون على المشركين. تفاجأوا بأن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله من العرب من أم القرى من مكة. حسدوا، قطع قلوب الحسد، ود كذب من الكتاب يردكم بعد إيمانكم كفارا حسد عند أنفسهم، بل يحسدون الناس على ما أتاهم الله حسد. فمن حسدهم ومن مكرهم إذا جاءهم بعض المشركين بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وبينهم حلف وبينهم معرفة وبينهم علاقات، يسألونهم: أنتوا أهل كتاب وأفهم منا وعندكم خلفية، ممكن تعطونا تفتونا إيش الوضع هذا؟ وإلا بهؤلاء من الغش اللي عندهم. يقول: لا، أنتم أهدى من محمد، استمروا على عبادة الأصنام والأوثان، أنتم أهدى سبيلا وطريقة من هذا الذي يقول أنه نبي. شوف من حسدهم للعرب أن لا يتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الآية للباب أنه إذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت فرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفعل مثل ذلك. طيب وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفعل مثل ذلك، المراد التحذير، فلنحذر حتى لا يكون من هذه الفئة. نعم. قال المؤلف قال تعالى قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سؤال اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. الجواب يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء اليهود هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبعده من الرحمة وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع طريق من قبله. نعم. قل هل أنبئكم، هل أنبئكم، قل يعني يا رسول الله هل أنبئكم استفهام، ألا أخبركم، وهل استفهام تقريري يعني سأنبئكم سأخبركم، وهذا السؤال حتى يلفت نظر المستمع مثل ما تقول سمعت آخر خبر، سمعت الصار شي صير فيها، تقول سمعت آخر خبر سمعت الصار شي صير، كان مشغول كان قاعد يلعب الواتساب شو صار انتبه لك صح. رب العالم يقول هل أنبئكم نبئنا بشر من ذلك مثوبة عند الله، المثوبة يعني الجزاء، المثوبة الجزاء يسمى مثوبة ويسمى ثواب، والغالب يستعمل المثوبة والثواب بالخير، ولكن لا يعني هذا أنه لا يستعمل إيش بالشر، فقد قال الله عز وجل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب الكفار يعني هل أخذوا ثوابهم يعني جزاء، وإن كان الثواب يستعمل أكثر إيش فيه في الخير، يقال ثواب وعقاب بمقابل عقاب الثواب، لكن الثواب هو الجزاء ويطلق هذا الجزاء على الخير وعلى الشر. البشارة، البشارة أصل تغير لون البشرة عند سماع الخبر، غلب استعمالها في ماذا، في الخير ولا في الشر؟ عندي لك بشارة، ها ترى فنشوك من عمل، أول ما تقول عندي بشارة شنو يفهم منه؟ إن شيء خير صح؟ لكن أصل بشارة تغيير لون البشرة أو ملامح الوجه عندما واحد يسمع الخبر سارا كان أم مسيئا صح؟ لكن الأكثر يستعمل فيما هو سار، لكن يستعمل فيما هو يسيء أو لا يستعمل، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. إذن مثوبة والثواب يستعمل أكثر إيش؟ في الخير معناه الجزاء، ولكن لا يعني هل لا يستعمل إيش في الشر كما في بعض السياق، ومنه هذا قل هل أنبئكم بشر من ذاك مثوبة، هاي ثواب شر، من هم عند الله؟ قال من لعنه الله، اللعن الطرد من رحمة الله نعوذ بالله، هذا تحذير، هؤلاء أسوأ جزاء سيلحقهم أن الله لعنه وغضب عليه غضبا شديدا لا يعقبه رضا، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخ منهم بعضهم عصى وخالف أمر الله واحتال على أمر الله فمسخهم الله، ما أصلح لهم قردة وخنازير، ثلاث أيام يموتون لا ينسل لهم، ما يجيبون ذرية قردة وخنازير، لا مسخهم الله عقوبة لهم وماتوا. وعبد الطاغوت، شوف العقوبة الشديدة هذه، عاقبهم الله عز وجل أن جعلهم أتباعا للشيطان ويعبدون الشيطان من دون الله عز وجل، والشتان بين أن يكون الإنسان عبدا للرحمن وبين أن يكون عبدا للشيطان، فرق كبير. إذا كان معبودك وإلهك الذي تعبده بحق وحده لا شريك له الله، وغيرك معبوده الذي يعبده العياذ بالله الشيطان ولا الصنم ولا الجبت ولا الساحر ولا الكاهن، فرق. إذ شرف العبد يا أخوان بشرف من يعبده، ولذلك رب العالمين لما أراد أن يكرم عباده بالخطاب فقال وعباد الرحمن، نسبهم أضافهم إلى نفسها إضافة عظيمة، وعباد الرحمن. قل يا عبادي، شوف يا عبادي، ويدعو إلى الاستغفار، يقولهم يا عبادي. وهذا الأسلوب معلوم، فيه استعطاف، فيه استمالة، كما لو أراد إنسان أن ينصحك نصيحة أو أن يقالك يا ابني، يا أخي، يا عمي، ها، يا صديقي العزيز، لما يقولك يا فلان، يا أبي، يا عمي، يا صديقي، يا أخي، فيه استمالة، فيه لطف الأسلوب. فالله يقول لعباد المؤمن عبادي، أضافه إلى نفسه. انظر إلى العقوبة الشديدة التي عاقب الله بها هؤلاء، جعلهم عبدا للطاغوت. الله أكبر. جعل من شاء كرما منه عبدا له وحده ولا شريك له، وعاقب من شاء عدلا منه بأن يكون عبدا للطاغوت. لماذا جعلهم الله عز وجل عبدا للطاغوت؟ عقوبة لهم، لأنهم ابتداء هم اللي اختاروا ذلك، اختاروا أن يكونوا أتباعا للشيطان وعبادا للشيطان، فعاقبهم الله بهذه العقوبة الشديدة، هم فعلوا ذلك ابتداء. قال جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا لشياطينهم قالوا أنا معكم. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هو صد، فجعل الله عز إيش؟ جعله تابعا للشيطان والعياذ بالله. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ أرسل الله الشياطين عليهم عقوبة لهم، لأنهم اختاروا الشياطين، خذ الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، هو ينزل للشيطان ويوحي إليه الشيطان، شياطين والجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أولياء لبعض، أصدقاء، أحباء، يتعاونون، يستمتع بعضهم بعض، ها، فريق واحد، كل ذلك عقوبة من الله عز وجل، لأنهم اختاروا هذا، فالله عاقبهم بهذا والعياذ بالله. فبما عاقب هؤلاء الله عز وجل بشر مثوبة، باللعن والغضب، وجعل من قردة وخنازير، وجعل ما يد ماذا أخوان؟ عبد الله، نعوذ بالله. نعم. قال: وجه الدلالة من الآية أنه إذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فكذلك يكون في هذه الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع طريق من قبله. نعم، يعني تقليد اليهود والنصارى، فارس والروم، كما جاء في الحديث، قال: من يا رسول؟ اليهود والنصارى. قال: فمن في غيرهم؟ كل ما فعل شيء فعلت معهم، اتباعهم وتقليدهم والإعجاب بهم والتمسك بما هم عليه. ليس هذا كما يظن بعض الناس باللباس وقصات الشعر والتبرد والسفور، لا لا لا لا، هذا شيء من متابعة اليهود والنصارى. المتابع الأعظم في ذاك ماذا أخوان؟ الشرك بالله عز وجل كما أشركوا، عبادة القبور كما عبدوا، بناء المباني على القبور كما فعلوا، تعظيم للتصاوير كما فعلوا. هذا أعظم باب من أبواب متابعة اليهود والنصارى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا. كثير من الناس قد يدركنا هذا، شوف التقليد الأعمى، عام عاسى ما فعلوا، يعني حفل ولا أسلوب ولا موديل ولا الناس وراهم وراهم، حتى أن بعض الأشياء أصلها عبادة يتعبدون بها، وإلا من المسلمين من يتعبد مثله، كالترنم سمي زورا أناشيد إسلامية، ما في الإسلام شيء اسمه أناشيد. فكما يفعل النصارى في كنائسهم تجد من المسلمين من يفعل ذلك، هز الرؤوس عند ذكر الله، هذا عند اليهود والنصارى، الترنم هذا عند اليهود والنصارى، الضرب واللطم عند اليهود والنصارى، الرقص أثناء الذكر عند اليهود والنصارى، عبادة القبور وتشييدها وتعظيمها وشد الرحالة عند اليهود والنصارى. لنعلم هذا جيدا، أن تقليد اليهود والنصارى ومتابعتهم والإعجاب بهم ليس فقط في الموديلات والعادات والتقاليد، لا، هذا جانب، الجانب الأشنع والأعظم والأخطر هو متابعتهم في الدين، متابعتهم في الشركيات، متابعتهم في البدع. انظروا المناسبة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، صلى الله مر بعض مسلمة الفتح بشدر وقال هذا تنوط، ينوط المشركون عليها أسلحتهم يعلقونها رجاء البركة حتى ينتصر. فقال بعض مسلمة الفتح اللي أسلموا قريبا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفس بيدي كما قال بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: الله أكبر، إنها السنن. يعني نفس السنة ذيك، نفس طريقتهم فعلتم. قلتم والذي نفس بيدي كما قال بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم موديل ولا قصة ولا ها ولا رأى شركة؟ لما قال هذا الحديث أصلا في مناسبة شرك طلبوه، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بني إسرائيل مع موسى. فلذلك إذا تكلمنا وقلنا شوف شخصية المسلمين اليوم ضعيفة، يقلدون الغرب كل شيء كذا، فلنركز على أن تغليد الغرب في ماذا؟ في الشرك، في البدع، في العبادات، في الغلو الصالحين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة؟ قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. شوف الجانب التقليد، لا تسووا متقلدون بهذا الشيء. ماذا قالوا في ابن مريم؟ قالوا: ابن الله. غلوا في مدحه والثناء عليه حتى قالوا ابن الله، حتى عبدوا من دون الله. ما اسمك؟ ايه البراء. روح منك فوق، وسع له شوي، بين عليه تعبان شوي. أيوة البراء، أيوة هكذا ريح، صح؟ يا سلام، فهمتوا يا أخوان؟ المقصود أن متابعة المصرف في الشرك هذا أعظم، هذا أعظم. النصارى غلوا بعيسى بن مريم، مدحوه، عظموه، حتى عبدوا من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، لا تبالغوا في إطرائي ومدحي كما فعلت النصارى في ابن مريم، وإنما نعبت فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. السؤال: اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها. الجواب: أي قال أصحاب الكلمة والنبوذ في زمن أصحاب الكهف: قالوا نتخذ على أصحاب الكهف مسجدا ليعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون بهم، وهذا على جهة الذم لهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما فعلوا. ووجه الدلالة من الآية أنه إذا كان أهل الكتاب يتخذون المساجد على القبور فكذلك يكون بهذه الأمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أتتبعون سنن من كان قبلكم. متفق عليه. الله أكبر. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى. خرجوا في زمن قد عم وطم فيه الشرك، فروا بدينهم إلى كهف لبثوا فيه، فرب العالمين حماهم من قومهم حتى ناموا في الكهف ما يزيد عن 300 سنة. ناموا نوما ما شعروا بأنفسهم، حتى ظنوا أنهم إيش ناموا يوما أو بعض يوم، وكانوا يتقلبون حتى لا تفسد جنوبهم والشمس تأتيهم إذا غربت وإذا طلعت، حتى سبحان الله ما تفسد أجسادهم، تعداد الموتى وهم أحياء. لما خرجوا ورأوهم، ما كان في زمن تلك الأمم الرخصة التي رحم الله عز بها الأمة وزادها من فضله، الرخص لهذه الأمة إذ عند الضرورة أن يتلفظ إنسان بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه إيش مطمئن بالإيمان. أما الأمم السابقة لا، يا هذا أو هذا، يا أما يكفر ويكون كافرا، يا أما يثبت على إيمانه ويقتل على إيمانه. واستدل العلم بقصة أصحاب الكهف: إنهم يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم، ما في يا هذا أو هذا. وبقصة إيش أصحاب الأخدود، أمر الملك طاغية كبير يدعو الناس عبادة من دون الله بالأخاليد فخدت وبالنار فأضرمت، وقال: من لم يرجع عن دينه فاقذفوه. ما في، إما أن يقذف في النار على إيمانه، وإما يرجع عن دينه، ما في اختيار ثالث. حتى جاءت امرأة ومعها صبي فتقاعست أن تقع، يعني ترددت على خوفا على نفسها وعلى طفلها، فأرادت لو ترجع إلى الكفر ولا أن تلقي نفسها بالنار، فأنطق الله الصبي الذي في حجرها يا أم أصبري فإنك على الحق، فصبرت وقذفت نفسها أو أخذبت بالنار وطفلها وما رجعت عن دينها. أما هذه الأمة فقد الله رخص لها أن يقول الإنسان كلمة الكفر إذا أكره عليها بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، أن يتقي الإنسان من الكفار تقاه عند الضرورة. واضح؟ هذه الأمة اختاروا أن يدخلوا في كهفهم ولا أن ينخرطوا مع قومهم من جديد ويكفروا بالله عز وجل، فذكر الله قصتهم في سورة سماها سورة الكهف، وفيها أن الذين غلبوا على أمرهم يعني الزعماء كبراء في ذاك الوقت اخترعوا على الاقتراح، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. سبحان الله العظيم، جاء من هذه الأمة من قال بمشروعية اتخاذ البناء على القبور. شو الدليل؟ قال الله يقول وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. منهم الشعراوي بالصوت والصورة قرر هذا، إن هذا مشروع بناء إيش المساجد على القبور. قال الله يقول لنتخذن عليهم مسجدا، مع أن هؤلاء الذين غلبوا عليهم كانوا مشركين، كانوا زعماء الشرك، لم يكن اقتراحهم ماذا يا إخوان؟ من اقتراح ناس يقتدى بهم، فتركوا من يقتدى به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن ماذا؟ عن البناء على القبور، واستدلوا بقوم مشركين اقترحوا أن يبنوا مسجدا على قبور أولئك. حقا إن التوفيق من الله عز وجل، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإلا حديث هذه الكثيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يلعن يدعو باللعنة على من يفعل ذلك، يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، تقول عائشة يحذر مما صنعوا. تذهب إلى هذا المعنى اللي في الآية التي ليس فيها دعوة إلى بناء المساجد على القبور ولا إقرار لبناء المساجد على القبور، يعني تماما لو قال والله هكذا أنا أقول، لو قال يجوز أن يقول إنسان أنا ربكم الأعلى، ما الدليل؟ قال فرعون قالها في القرآن أنا ربكم الأعلى، فرعون قالها في القرآن، هذا دليل على أنك يجوز أن تقول أنا ربكم الأعلى؟ لا، ويجوز أن تقول إيش ما علمت لكم من إله غيري، كيف؟ قال فرعون قال هكذا. هؤلاء كفار قالوا لنتخذن على إيش عليهم مسجد، يستدل بهذا الفعل على مشروعية بناء مساجد على القبور، ونترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي عافانا. المقابر الأموات وين موطنهم؟ المقابر لا المساجد. المساجد عبادة لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. عليك السلام عليكم. نفهم هذا جيدا لأن هذه حجج واهية، لكن الناس الشعراوي بعد قاعد يقول كلام هذا، وتكلم على من ينهى عن بناء المساجد على القبور اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، قال هؤلاء أغبياء بالاستدلال، يستدلون بإيش؟ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود اتخذ قبر أنبياء مساجد. زي ليش معنى الحديث قال يعني واحد ما يدخل قبر ويصلي، اكو واحد يدخل قبر يصلي؟ ها قال يكون اغبياء يكون هو الذكي، يعني شوف ما في عناية اصلا بدراسة التوحيد، اصلا عنده عناية بدراسة التوحيد ما سوى دروسه كلها وين يا اخوان؟ في مسجد الحسين الذي يعبد فيه الحسين من دون الله، ما في تربية على التوحيد. شعراوي شيخ كبير يا اخي، شيخ كبير على نفسه، لكن هذا الباب مثل ما ضربتك مثل الاسبوع الماضي ما اللي قبله، يعني واحد طبيب أسنان طبيب ما اختلفنا طبيب مش طبيب طبيب، لكن واحد يروح يقول له تعال عالج قلبي، قال لا أنا ما عالج قلب، قال ليش مو طبيب؟ قال نعم طبيب أنا ما قلت مو طبيب بس أسنان مو قلب. شعراوي غير شعراوي قد يكون بارعا في اللغة ولا في حاجة، لكن في التوحيد لا والله. ها مثل طبيب أسنان جاي أخشى بعد يأتي واحد طبيب بيطري يعالج له واحد، ليش؟ قال طبيب مو طبيب، شو هويتي طبيب بيطري مو طبيب قلب بشري، هذا شيء وهذا شيء، فقد يكون فلان ولا علان صح عالم العلماء ولا كذا ولا غيره ولا المعاصر ولا البعيد لكن في هذا الجانب لم يكن بارعا، لم يكن متخصصا، لم يكن مستقيما، لم يكن يعرف التوحيد في هذا الباب، كيف نستند على كيف؟ يعني الآن نسمع في شيخ كبير ومشهور الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هل يعتمد عليه في أحكام التجويد والقراءات وغنى ومد وكذا؟ لا، مو متخصص، هذا ليس فيه انتقاص له، ما تخصص بهذا الشيء، ما تخصص، حتى قراءة المسجل الموجود قراءة عادية، لكن تعال في بعض القراء لا، ما يخليك تقرأ، شوي وقفك شوي وقفك شوي، راح اثنين عند واحد من الكبار بيقرون عليه يقول ساعة كاملة ما طلعنا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ما بدأ قال أعوذ رد أعوذ، يقول نبي نقرأ جزء، يقول أعوذ بالله ما خلصنا. شفت؟ يمكن وقد يكون هذا هو الشيخ هو المصيب، يمكن عنده مبالغة، لكن هل يقال الشيخ ابن تيمية ها إمام في التجويد ولا لا؟ مو صحيح، وليس فيه انتقاص. المقصود إذا كان في شيخ وكبير ومشهور عنده تسجيلات وأشرطة وصار ما صار، لكن بجانب التوحيد ما عنده عناية، لا درس ولا اعتنى ولا اهتم ولا دعا ولا تمسك، نروح نحتج بكلامه في هذا الباب؟ لا والله، لا والله، ما عنده عناية بالتوحيد. فلا بد أن نفهم هذا الجانب، لأن هذا جيك واحد على طول أصلا من أقصى، يعني أنت أعلم من الشعار؟ أنت متى طلعت عشان تعلم من شعره من؟ شعره هذا يا أخي، أنا ما أقول لك من ولا من، أنا قاعد أقول لك هذا الجانب الشعراوي صفر، زين؟ بدليل وين كلامه بالتوحيد؟ وين كتبه بالتوحيد؟ وين تدريس التوحيد؟ وين دعوة التوحيد؟ وين دروسه أصلا؟ في مسجد يعبد فيه إله من دون الله، إله وهمي، حتى الحسين نفسه مش موجود ويسجد له سجود من دون الله، ما يلتفت إليهم يقول لهم يا أخواننا اسجدوا لله، اعبدوا الله وحده، ادعوا الله وحده، هذا شرطه موجوده. خلينا نشوف ايش تكلمت، قال للناس وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، يفسر القران، طيب ما يمر بالايات هذه؟ نعم، اذا مر بها فسر على ايش؟ عباده المشركين للاصنام، للاصنام مش للاولياء، للاصنام مش للمقبورين، للاصنام، للاصنام، وخدعوا الامه، خدعوا الأمة، تجد الأمة من يحلف بغير الله، من يتبرك بغير الله، من يسجد لغير الله، من يذبح لغير الله، من ينذر لغير الله، هذا غش. انقذهم يا أخي، انقذهم. وذاك أنا أشوف والله يا في ناس اليوم يحدثني واحد يخرجون على القنوات ويقول لك النصارى واليهود مسلمون وحيدخل الجنة إن شاء الله. القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله، لا لا لا، هذا كفر مش معناه كفر يعني كفر ده الكفر ده مش عارف ايش كذا، حتى للمزارع يقال عنه كافر لأنه كفر يعني كذا، راح راح راح راح، النتيجة مش كفار، قال لا يعني الجنة بس لك أنت وربعك، بس أنت ورفقاتك، بس أنت، لا هكذا يقولون ويقررون. والله بعضهم يقول ترى الجنة عرضها السماوات الأرض، لها كم باب؟ ها؟ ثمان أبواب، ثم باب يدخل فيه النصارى وباب اليهود وباب المسلمين وباب الهندوس وباب، يا أخي جنة كبير بس لك أنت يا سبحان الله، إن الله لا يخفى يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار. لا تتعجبوا من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويقيمون حروفه وتجويده لكن لا يفقهون منه والله. يعني في واحد يا أخوان تتعجب والله يقول إبليس ما كفرش، طيب الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكان من أول سورة البقرة، أكثر ناس يبدأ يحفظ شوي أول بقرة صح، يوصل الآية هذه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من، يقول لا ما كفرش، لا لا ما كفرش، شو ما كفرش؟ الله يقول كان من الكافرين، الله يقول أن عليك لعنة ليوم الدين، الله يقول لأمن أن جهنم منك ومن تبعك من أجمعين، الآيات هذه، قال لا، الله يقول أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، أهو يقول إيش ربنا خلقه، يعني كل واحد يقول ربنا خلقه راح يصير في الجنة راح يصير مسلم، أجل واحد مشرك، حتى فرعون يدري أن الله خلقه، وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت عارف، حتى فرعون اللي يقول أنا ربكم، الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، في بينه وبين نفسه عارف أن كلام مو صحيح، ولا أنت رب العالمين ورب مش عارف إيش راح جايب كم ساحر تستعين بهم على موسى عليه السلام؟ ها يعني جماعة عارف نفسه أنه لا هو رب ولا هم يحزنون، في نفسه يدري أنه ما هو رب بعد يطلع عارف في الجنة. نعم هذه عقائدهم يا أخوان. حتى يقول نعم قد أصاب فرعون لم قال أنا ربكم الأعلى، بس استعجل ما كان هذا وقته، ولا كلامه صحيح لم قال ربكم الأعلى. إيش رأيكم؟ والله هذا موجود واليوم موجود في الصوت والصورة، والله يدخل بعض الناس هكذا يصرح. والله رأيت واحد قبل أيام في مقطع يقول نعم صحيح كلامه فرعون لم قال ربكم الأعلى، بس هو استعجل مش ذا وقته، لازم شوي. يا سلام، يعني راح الدين كله ما حمعت فيه. إذا فرعون ها استعجل ولا كلامه صحيح، وإبليس ما كفرش، ايش بقى في الدين؟ وليش الجهاد وليش القتال وليش المعروف يعني المنكر؟ ليش تنهى وليش تأمر وليش خطب جمعة ما دام الناس حتى فرعون رايح الدين حتى ابليس ما كفرش، ليش بعد خطبة جمعة وموعظة وامر معروف يعني المنكر؟ افسدوا الدين يا ناس، افسدوا الدين بشبهاتهم. ويقول لك بعض الناس لا لا بس توحيد توحيد، والله انت شوف حال التوحيد، شوف حال الناس في الفضائيات تابعون ملايين يقرون هذا الكلام، ملايين يتابعونهم، ما يحصل إلا الله من يتابعهم ولا لا؟ ممكن تعرف كم واحد قاعد يتابعهم؟ ما تعرف. يقولك لا ممكن في رقم كم واحد فاتح عليه، كم واحد فاتح عليه؟ طيب فاتح اللي جالسين في الدوانية ولا كم واحد جالسين؟ ما يعلمهم إلا الله عز وجل. تنتشر هذه العقائد وتنتشر هذه المقاطع وتنتشر هذه البرامج ويقررون هذه التقريرات الباطلة التي أفسدوا فيها الدين كله، ما عندهم شيء اسمه دين والله، نسأل الله العافية. طيب نقف على حديث أبي سعيد، ها نقف على حديث أبي سعيد، وصلنا حديث أبي سعيد صح، نقف على حديث أبي سعيد والله تعالى أعلم. عندنا صفحة كم اليوم؟ إياك الله سلام. صفحة عندنا القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجه إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يلا سطر ونص، من يحفظه؟ القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة. القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة. أقرأ القاعدة الثانية. قال رحمه الله أول واحد يقول، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناه وتوجهنا إليه إلا لطلب القرب والشفاعة. نريد 20 واحد يقرأ هذا، بس 20 فوق 20 خلاص أنتوا حظك. يلا قاعدته، القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناه وتوجهنا إليه إلا لطلب القرب والشفاعة. يا من حسب تولى الحساب، تولى الحساب اقرأ وتولى الحساب. يلا قال رحمه الله القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما عبدناهم وتقربنا إليهم إلا لطلب ما عبدناهم ما دعوناهم ما دعوناهم وتقربنا إليهم وتوجهنا إليهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أعد قاعدة الثانية، قاعدة الثانية، أنهم يقولون ما عبدناهم وتوجهنا إليهم ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أعد القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يلا حساب عندك ها. يلا القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. نعم يلا القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. آه غيره حساوي. القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم غير ها. قال رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. غيره ها. القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. لا تحسب هذا قاعد يقرأ من الورقة، لا تحسب. يلا أنت شين ده؟ أنا بطبط شبدت شين. لا زوجة لا ولد لا حاجة لا وظيفة لا ديون لا مش دافع الأجار، ما سطر ونص محافظة بتقرأ من ورقة. أنت تهبط الشباب كذا مرة ثانية، يا تسمع يا لا ترفع يدك. ها دير بالك ما يلا لا تحسبه لا تحسبه. أحسن ها. القاعدة الثانية، أنهم يقولون أنهم لا دعوناهم وما تقربنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ها غيره. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا إصابة القربة والشفاعة. غيره. ربع الخالي كبارية دول. ما فيكم واحد مؤيد لف وجه منك. الربع الخالي تعبان وسطر نص ما يبقى تعبان. يلا نقدهم. ما إلا يطلب قربة. لا تحسبه لا تحسبه لا تحسبه. مو محسوب. يلا. الثانية أنهم يقولون ما دعوناه وتوجهنا إليهم إلا لقضب القربة والشفاعة. شوف ركن المصريين أقوى من ركن الشواف. شوف ركن المصريين ما شاء الله. يلا. الثانية أنهم يقولون ما دعوناه وتوجهنا إليهم إلا لقضب القربة والشفاعة. ركن المطران. يلا. أنهم يقولون آه يلا شيخ. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. تفضل. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم إليهم ولا ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أعد. القاعدة الثانية. وتوجهنا إليهم. وتوجهنا إليهم. وتوجهنا. لا نعطيك فرصة بعد. خلي أقرأ زين. يلا أنت ما اسمك؟ محمد. يلا. علي. يلا علي. بارك الله. ربيع. انت لونك احمر شي ولا من حرج؟ يلا هاشم قاعدته. احسنت. كم النصاب؟ يلا اخر واحد. أحسن. طيب كمل. دليل القربة قوله تعالى. دليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبد إلا لقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الآية ودليل القربة قوله تعالى. يلا احسب 20. دليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب كفار. غيره. نعم. دليل القربة قوله تعالى الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى من هو كاذب كفار. 20 احسب. يلا. كاذب كفار. شيخ. أحسن. غيره. يلا. دليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. مالك. دليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء يقربون إلى الله زلفى إن الله لا يهدي إن الله يحكم يلا. فدليل قبل قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بارك الله. ودليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب من هو كاذب من ودليل قربة قوله تعالى إن الذين اتخذوا والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا من دونه مو من دون الله من دونه من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة لا لا ما إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم بما كانوا فيه يختلفون لا لا لا لا لا لا مو محسوب لا تحسب نفسك غيره غيره يلا أحسن غيره يلا شيخ غيره يلا يحيى مدير إلا ليقربونا إلى الله كاذب كفر غيره يلا شيخ ودليل قربتي قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار غيره ودليل القرب قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه لا تسوي نفسك مشغول تعال سنة ايه تعال تعال تعال فدليل قربة قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب سنة فدليل قربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار غزاك قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار كم وصل؟ هذا الحين 16 يلا 17 يلا باقي 3 ودليل قربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار خن غيره يلا علي ودليل قربة لا والذي ما نعبد إلا فيما هم فيه يختلفون، فيما هم فيه يختلفون، فيما هم فيه يختلفون. لا يهدي كاذب مكفر. يلا. ودليل قرب قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب من هو كاذب مكفر. أحسنت. ها. ودليل قرب قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. يلا أبا يوسف اختم. آخر واحد. آخر واحد. أوه هذا هو آخر واحد. عفوا عفوا من خش معنا. دليل قربة في بعض الناس حق المعجنات بس شاطرين. تلقى طول الدرس متى يخلص الدرس متى يخلص الدرس. دليل قربة قوله تعالى والذين تدعون ودليل القربى ودليل القربى والذين اتخذوا الذين اتخذوا من دونه من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما كانوا ما في كذا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كافر كذاب. ها انت ما تدنا هذا التسميع اليوم ترى الاسبوع الجاي راح نقرا اللي بعده عندك يا طول الاسبوع اللي بعدها 4-5 سطر تحفظها زين باقي حد باقي واحد خلاص بس هذا مو محسوب. يلا ابا يوسف انقذ اخاك. ودليل قربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم يوم القيامه فيما هم العم جابك كافك ما شاء الله شفت شلون انا باتشد الاثنين هذول الاثنين هذول لا عندهم شغل ولا عندهم عيال ولا زوجات ولا اجار ولا اقساط ولا سيارات